أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نور هذه الآية وهدايتها أن نلجأ في صدق إلى ربنا ليهدينا، أن نلازم بابه وأن نقرعه في كل وقت وحين، سائلين أن يهدينا إلى صراط مستقيم، سائلين الله أن يشرح صدورنا ويوسعها للأنوار الإيمانية ولقبول العمل الصالح وللإقبال والإنابة على الدار الآخرة والبعد والتجافي عن الدار الأولى الفانية الزائلة. هذا ما أخبر الله تعالى به: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فما دام الأمر له وبيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا أن لا مطمع في غير ربنا، فلنفزع إليه ولنلجأ إليه في هدايتنا وفي إبعادنا عن الضلال والهلاك والعياذ بالله. وقد شرحنا هذه الآية بالأمس أكثر. وقوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، علمنا أن الكافرين بالله برسوله بلقائه بوعده ووعيده بشرعه بقضائه بحكمه بوجوده بجلاله وكماله، هؤلاء الكافرون قلوبهم كالمراحيض كبيوت القمائم والمزابل، الرجس والوسخ والدنس كلها فيها، علتهم كفرهم عدم إيمانهم. ولك أن تحلف بالله ما من كافر إلا والنجس في قلبه، لا طهر ولا صفاء، ولو طهر القلب وصفاء لاشتاق إلى ربه وطلبه ومشى شرقا وغربا يسأل عن ربه كيف يتقرب إليه ويعبده. هل سأل هذا الكافر الطلب؟ وذلك لخبث نفسه. وقد علمنا أن لله سننا لا تتبدل ولا تتغير. فالقلب الذي انطوى على الكفر من أين يدخله النور؟ من أين تأتيه الهداية؟ والقلب الذي تفتح وانشرح وقبل هداية الله يمتلئ، تزداد الأنوار في قلبه بكل عمل صالح يعمله ويقوم به. الآية الثانية قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. يا عبد الله، يا رسول الله، هذا صراط ربك مستقيما لا اعوجاج ولا انحراف فيه. أشار إليه وهو يريد الإيمان والكفر والهداية والضلال، المؤمنون مهتدون والكافرون ضالون. صراط الله الموصي إلى رضاه، عرفنا أنه الإيمان ثم الطاعة لله ورسوله بفعل ما أمر بفعله وألزم به وباجتناب وترك ما نهيا عنه وحرماه على عباد المؤمنين. هذا صراط ربكم مستقيما لا اعوجاج فيه. وقال تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا البيان، هذا التفصيل، هذا الشرح، هذه الأنوار، من يستفيد منها؟ الأحياء الذين إذا ذكروا ذكروا، وإذا ذكروا اتعظوا وقبلوا دعوة الله ومشوا في طريقه، بخلاف الغافلين والناسين والمعرضين لن يشاهدوا أنوار هذا الصراط المستقيم وهو الواقع. هؤلاء أخبر تعالى أن لهم دار السلام عند ربهم، هذه كرامة الله لهم، لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام إنها الجنة، وسميت بدار السلام لأمرين: أولا لسلامة من دخلها، لا هرم ولا كبر ولا مرض ولا موت ولا فقر ولا ضعف أبدا، سلامة كاملة، وهي دار الله عز وجل، وهذه الإضافة للتشريف في بيت الله عز وجل، والله بانيها وموجدها فهي داره يسكن فيها أولياءه، فدار السلام هي الجنة. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، الله وليهم يحبهم ويحبونه، أمرهم فأطاعوه، نهاهم فأطاعوه، فتمت لهم الولاية فأصبح وليهم وأصبحوا أولياؤه. وأولياء الله قال تعالى فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله بما كانوا يعملون، كيف تحققت لهم الولاية وأصبحوا حقا أولياء الله، وأخبر تعالى عنهم أنهم أولياؤه وهو وليهم؟ بسبب العمل، لا النوم والعبث، ولكن السهر الدائم والعبادة المتواصلة. ونحن والحمد لله على علم، ولاية الله تتحقق للعبد بعد الإيمان بحب ما يحب الله وكره ما يكره الله، وفعل المحبوب لله، واجتناب والابتعاد عن المكروه لله. ذلكم طريق الوصول إلى ولاية الله، والكل عمل. فقال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملونه، أي بسبب أعمالهم الصالحة التي زكت نفوسهم وطيبت أرواحهم وطهرت قلوبهم، فلذلك والاهم الله وأحبهم ورضي بهم أولياءه فهو وليهم بالعمل وإلا باللهو واللعب. بما كانوا يعملون وإلا لا؟ وما سر هذا العمل؟ عرفنا يا شيخ، هذا العمل عبادات قننها وشرعها، وفائدتها وثمارها تزكية النفس البشرية وتطيبها وتطهيرها، ف فإذا زكت نفسك وطابت وطهرت وأصبحت كأرواح الملائكة أحبك الله ورضي عنك وقبلك في دار السلام. ليس هناك من تطيب نفسه بدون عمل، والله ما كان. لا تحلف يا شيخ، أحلف بالله، هل هناك من يشبع بدون أكل؟ يوجد؟ مستحيل. كيف تطيب نفسه بدون ما يعمل أدوات التزكية والتطيب والتطهير؟ هل هناك ثوب يبقى على معلق 100 سنة يطيب وينظف بدون ما غسل وتنظيف؟ مستحيل. بما كانوا يعملون من الصالحات، من الصلاة إلى خلاف الصلاة من كل العبادات، مع اجتنابهم المخبثات والمدسيات للنفس من سائر الذنوب والآثام. والآن يقول تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، إنسهم وجنهم، بارهم وفاجرهم، أولهم وآخرهم، يحشرهم جميعا في ساحة واحدة تسمى ساحة فصل القضاء والحكم بين الناس. وذلكم يوم القيامة، يوم البعث من القبور والنشور والاجتماع حول ماذا؟ محكمة الله عز وجل. ويوم يحشرهم، اذكر يا أيها السامع الكريم، اذكر يا رسولنا، يوم يحشرهم جميعا ويناديهم قائلا: يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن. والمعشر الجماعة أمرهم واحد، المختلطون، معشر الجن جماعة الجن، معشر الإنس جماعة، معشر الرجال جماعة، معشر النساء جماعة النساء. يا معشر الجن، والجن كما علمتم هذا الاسم مأخوذ من الاجتنان الذي هو الستر والتغطية، فسموا بعالم الجن وبالجن لأنهم لا يرون، فيكم من يراهم مجتنين مختبين. وسمي الجنين في بطن أمه جنينا لأنه لا يعرف ذكر ولا أنثى ولا ولا. إذن الجن عالم من عوالم 4، نردد القول إذ بيننا من لم يعلم هذا: عالم الملائكة. تعرفون عن هذا العالم؟ ماذا تعرفون؟ هذا العالم لا يعرف عدد أفراده إلا الله خالقه، وهم درجات. أفضلهم من؟ الملائكة المقربون، حملة العرش. أفضل الملائكة دون المقربين جبريل رسول رب العالمين إلى رسله وأنبيائه. الملائكة ماذا نقول؟ كل واحد منا 10 ملائكة معه، 6 حرس وحفظ له، و4 يتناوبانه، 2 بالليل و2 بالنهار. كم عددهم؟ قلت ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الروضة وجماعته معه سمعوا هزة، فقال: سمعتم؟ أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. هذا العالم كله نور، كله طهر صفاء، طبعهم الله على هكذا، لا يعرفون معصية لله. وأذكركم بباب هاروت وماروت، لما تعجبوا من معاصي بني آدم كيف يعصون ربهم، فغرز الله فيهم غرائز بني آدم وأنزلهم الأرض، وإذا بهم يجترحون السيئات وندموا وعرفوا وهم معلقون بين السماء والأرض. عالم الجن عالم ثاني قبل عالم بني آدم عالم الناس، عالم الملائكة مادة خلقه من النور، تعرفون النور فوقكم، المادة التي خلق الله منها الملائكة هي النور. وعالم الجن المادة التي خلق الله منها عالم الجن هو النار المحرقة الملتهبة. عالم البشر الإنس المادة التي خلق الله منها الإنس هي الطين، وهذا مبين في كتاب الله رب العالمين، إنكار وكفر والعياذ بالله. إذن العوالم الثلاثة، هناك نريد أن نعرف العالم الرابع هذا، وهو من فسقوا وفجروا وكفروا وتمردوا من عالم الإنس ومن عالم الجن، هو عالم الشياطين الذين فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته وتمردوا عنه ومسخهم وطمس نور الخيرية فيهم وأصبحوا شياطين، هذا عالم الشياطين. والآن النداء لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ما المراد من الجن هنا؟ الشياطين. ومعلوم أن إبليس أبو مرة أو المكنى بأبي مرة هذا كان من عالم الجن، ولكن لما تمرد وتكبر وأبى أن يطيع الله بالسجود لآدم سلبه الله كل النور وأصبح كله ظلمة وخبث. وقالوا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن لا من الملائكة ففسق عن ما ربي، أي خرج عن طاعتي، فأبلسه الله عز وجل وأيأسه ذريته منه، ذرية إبليس وهم يتوالدون كالجراد كلهم ملة واحدة طابع واحد صورة واحدة. وهل تلد الحية سوى الحية؟ العقرب ما تلد عقرب؟ إذن فذرية إبليس شياطين. ومن فسق من الجن وخرج عن طاعة الرب وتمرد يدخل معه في ضمن أنه شياطين. والذين يخرجون منا عن طاعة ربنا ويفسقون عن أمره ويواصلون الغي والشر والفساد يمسخون شياطين من الإنس. واستمعوا إلى هذا النقاش: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ما معنى استكثرتم؟ بمعنى أخذتم منهم بلايين، حولتموهم من آدميين إلى شياطين. نعم، الذين يفسقون ويواصلون الفسق، الزنا، اللواط، الربا، الفجور، قتل النفس، الكذب، الخيانة، خلف الوعد، الضحك، اللعب، الفرح بالكفر والباطل، هذا من مسخهم هكذا؟ من حولهم إلى هذا؟ الشياطين. استكثروا منهم ولا لا؟ ولما يستكثرون حتى ما يدخلوا النار وحدهم؟ لماذا ندخل نحن النار وأنتم لا تدخلون؟ إذن فهم يعملون على تضليل بني آدم ومن الجن أيضا وتكفيرهم وتفسيقهم حتى يؤانسوهم في عالم الشقاء ويكون معهم في عالم العذاب والخلد الأبدي. قد استكثرتم وإلا لا؟ استكثروا ما استكثروا، ما هي نسبة الأطهار الأصفية في العالم؟ إذن قد استكثرتم من الإنس، أخذتم منهم ما لا ينبغي من أعداد لا حد لها. إذن وقال أولياؤهم من الإنس، إذ الكل في ساحة واحدة يسمع، نطق أولياؤه من الإنس. أولياء من؟ أولياء الشياطين. كيف يوالونهم؟ بالحب والنصرة. الولاية تتم بماذا؟ بالحب والنصرة. أحبوهم ونصروهم فكانوا أولياءهم. ويدل على ذلك أن شياطين الإنس يعملون على إفساد الإنس أكثر مما يعمل الآخرون، وأكثر من ضل وفسق وفجر وأشرك وكفر بواسطة شياطين الإنس بتضليلهم والتغير بهم وحملهم على الضلال وصرفهم عن الحق كما هو مشاهد صباح مساء. وقال أولياء من الإنس ربنا أي يا ربنا استمتع بعضنا ببعض كالمعتذرين، يعني انتفعنا بهم وانتفعوا بنا، أعانونا وأعناهم، خدمونا وخدمناهم، وهو الواقع وإلا لا؟ استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ألا وهو الموت والبعث الآخر والوقوف في ساحة فصل القضاء. وبلغنا أجلنا الوقت المحدد لنا للقاء والوقوف بين يديك كالمعتذرين كالتائبين، لا ينفعهم اعتذار ولا تقبل منهم توبة. ربنا استمتع بعضنا ببعض، تذوقتم هذا ولا لا؟ الشيطان لما يوسوس لك ويخرجك من المسجد لتفسق أو تفجر يتلذذ بذلك، يقول أنا كسبت الليلة مكسب، عرفت ولا لا؟ وشيطان الإنس لما يصرفك عن المسجد ويذهب بك إلى الحانة وإلى المزنات وإلى فارح أيضا أنه جاء بك وفعل كذا، وهم يعملون كلهم على يد واحدة. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. واسمعوا حكم الله عز وجل، قال النار مثواكم خالدين فيها. النار، كلمة نار تعرفون النار الملتهبة في الحطب أو الغازات، ذي النار. المراد من هذا اللفظ عالم، عالمنا الأرض هذا لا يساوي قطرة في بحر، عالم ما هو قارات خمس وإلى سبع ولا الأرض. ولا تعجب أبدا لما تتفطر السماء وتتناثر الكواكب وتنتهي الأرض والسماء، أين ذلك العالم؟ أليس أسفل؟ هل تستطيع أن تبقى نازلا مليون سنة حتى تصل إلى أسفل الأرض، أسفل الكون؟ ما عندنا إلا الإخبار الإلهي. السماوات فوق دار السلام التي لا حصر لها ولا حد، أسفل دار البوار وسجين لا يعرف مداها إلا الله. إذن قال النار أي عالم الشقاء مثواكم، والمثوى مكان الثواء أي الاستقرار والنزول فيه، ثوي بالمكان يثوي إذا قام به، ما فيه خروج ولا رحلة. المأوى والمثوى بمعنى واحد، مثواكم خالدين فيها. والخلود معروف، الإقامة الدائمة، أنت خالد في المدينة؟ نعم، لا أخرج منها حتى الموت. الخلود البقاء المستمر الدائم. وقوله إلا ما شاء الله، هنا إليكم مسألة علمية، هل عالم السعادة دار السلام تفنى أو لا تفنى؟ الجواب اعتقد أن الجنة لا تفنى وأهلها لا يفنون ولا يموتون، باقية أبدا بلا نهاية. عالم الشقاء النار دار البوار، تفنى أو لا تفنى؟ الصحيح أننا نقول لا تفنى فقط. يوجد من يقول بفناء النار بعد بلايين السنين والدهور، يأتي عليها يوم تنتهي تنطفئ. أحببت أن تفهموا هذا القول. أما معتقدكم فهو أن النار خالدة وأن الجنة خالدة، دار الفناء هي هذه مؤقتة محدودة الزمان تنتهي، عالم البقاء والخلد لا يقبل الفناء ولا يفنى. الذين قالوا بفناء قوله إلا ما شاء، هذا الاستثناء، خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. أولا هذا مطلق إرادة لنعرف أن الله لا يكره على شيء، ولا سلطان فوق سلطان الله، ولا قدرة فوق قدرة الله. فهو يقول إلا ما شاء ليفهم البشر والإنس والجن أن مشيئة الله عز وجل لا يشاء فوق ذو مشيئة. لو أراد أن لا يدخل أحد الجنة فعل أو يكره، لو أراد أن لا يدخل أحد النار يكره على هذا؟ مشيئته مطلقة، حتى لا يفهم أن هناك سلطان فوق الله يلزمه بأن يبقي أهل الجنة في الجنة أو يلزم بأن يخرج أهل النار من النار. هذا كله ينمحي بكلمة إلا ما شاء الله. فالمشيئة المطلقة له عز وجل. ومع هذا نقول أهل التوحيد أهل الإيمان يدخلون النار إذا فسقوا وفجروا وارتكبوا كبائر الذنوب، ويعذبون في النار ويمتحشون فيها ويحترقون. وأخبرنا رسول الله عن الله أن الله يخرجهم من النار، ما يخلدون فيها، لأن الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل لا إله إلا الله أي الموحدين الذين ما اعترفوا بألوهية مخلوق من المخلوقات ولا كائن من الكائنات، وترجموا ذلك بقولهم لا إله إلا الله، ولم يعبدوا غير الله لا بكلمة ولا بإشارة ولا بأي عمل، ولكن فسقوا وماتوا على فسقهم وهم في النار، هؤلاء بشروهم بالخروج من النار ودخول الجنة والخلود فيها والله العظيم. ويتفاوتون في البقاء في النار، منهم من يلبث أحقابا ومنهم دون ذلك بحسب ذنوبهم وما ارتكبوه. أما غير الموحدين من أهل الشرك والكفر فهم لا يخرجون من النار أبدا ولا يدخلون الجنة أبدا بأخبار الله تعالى وأحكامه في كتابه وعلى لسان رسوله ورسوله من قبله صلى الله عليه وسلم. هكذا تفهمون إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. هذا التعليل وإلا لا؟ تعليل للحكم وإلا لا؟ إن ربك حكيم يا رسول الله، عليم يا عبد الله. فحكمته هي التي اقتضت أن من مات على الشرك والكفر لا يرى النعيم ولا يدخله، وأن من عبد الله وغوت نفسه وأضلته ودخل النار وهو من أهل الإيمان، كذلك حكم الله يقتضي أن لا يخلد في النار وقد عبد الله وآمن به. وقوله عليم بخلقه وأحوالهم عليم بالمطاعين بالمطيعين بالعصاة بالكافرين بالمؤمنين بالموحدين بالمشركين، فلتمام علمه وكماله ينفذ حكمه، يدخل أهل الإيمان الجنة وأهل النار أهل الكفر النار. لو كان لا حكمة له يخلق، إذ عرفنا الحكمة يا أهل الحلقة، من هو الحكيم؟ الذي يضع الشيء في موضعه. الحكيم هو الطبيب، يضع الدواء في موضع المرض ولا يحطه على الرأس؟ الطبيب أين يضع الدواء؟ الجرح في كتفي، يحطه هو في قمة رأسه؟ ما هو حكيم هذا أبدا. فالحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، الآن الذي يتزحزح بينكم وينام، هذا حكيم؟ هذا موضع نوم؟ هذا ما وضع النوم في موضعه. الذي يقف عند باب المسجد ويصهل كالحمار أو يبول، هذا حكيم؟ هذا ما وضع هذا في موضعه. ولهذا نطلب الله أن يهبنا الحكمة وأن يجعلنا من أهلها. وهذه الحكمة لا بد من العلم والمعرفة، تعرف أين يقال كذا وأين يقال كذا، أين يؤكل في وقت كذا ويؤكل في وقت كذا. هذا هو الحكيم، يضع الشيء في موضعه. الآن مع هداية هذه الآيات علكم تصلون إلى نتيجة. تأملوا من هداية الآيات بيان سنة الله تعالى في الهداية والإضلال. هل عرفتموها؟ بيان سنة الله المتخذة المسلوكة في الإضلال والهداية ما هي؟ قلت لكم من يريد الله هدايته يهديه وإلى لا، ومن إضلاله يضله وإلى لا، ولكن كيف يهدي الله وكيف يضل؟ من طلب الهداية هداه الله، ومن طلب الغواية أغواه الله وأضله. لا أن الناس كلهم في مستوى واحد والله يهدي هذا ويضل هذا. فلهذا يجب أن نطلب هداية الله بقرع بابه البكاء بين يديه طول حياتنا. عرفتم إلى لا؟ ونتجنب طرق الضلال وكلام الضلال ومسالك الضلال حتى ننجو منه. بيان سنة الله تعالى في الهداية والإضلال، من طلب الهداية هداه ومن طلب الإضلال أضله، لأنه حكيم عليم. ثانيا بيان صعوبة وشدة ما يعاني الكافر إذا عرض عليه الإيمان. جرب انظر إلى كافة فرنسا بريطانيا إيطاليا باني هندوكي وعرض عليه الإيمان وتحسس عليه، في كرب وهم عظيم، لأن القلب والعياذ بالله مظلم. فلو تعرض الإيمان على 100 واحد لا يقبله إلا واحد أو اثنان، والذي يقبله أيضا لا بد أن يعاني من شدة في نفسه. من أين أخذنا هذا؟ وميد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرج كأنما يريد يطلع للسماء. في أصعب من هذا؟ أطلع وهبط، حاول تطير ما تستطيع. فلهذا لا بد من اللجأ إلى الله عز وجل، ما هو بالذكاء ولا بالفطنة ولا يوجد عالم بالكون والذرة وما يقوى على أن يقول لا إله إلا الله ولا يقدر عليها أبدا. وصدق الله العظيم. ثالثا القلوب الكافرة يلقى فيها كل ما لا خير فيه من الشهوات والشبهات وتكون مقرا للشياطين. القلوب الكافرة يلقى فيها، قلب الكافر كالمزبلة، أين تقذف القذائل والأوساخ فيها ولا لا؟ قلب الكافر كهكذا كمزبلة، يلقى فيه كل باطل وشر وفساد والشياطين التي تلقي فيها. من أين أخذنا هذا؟ كذلك يجعل الله رجسا على قلوب الذين لا يؤمنون. يعني فضيلة الذكر المنتج للتذكر الذي هو الاتعاظ والعمل لقوم يذكرون ولا لا. فإذا ذكر ذكر، فإذا ذكر اتعظ وقبل الطاعة وعمل بها. فضيلة الذكر المنتج للتذكر، أما ذكر مع الغفلة ما ينفع إذا ما ينتج الموعظة. خامسا ثبوت التعاون بين أخباث الإنس والجن على الشر والفساد. آية الليلة ثبوت تعاون الإنس والجن على الخبث والشر والفساد. ماذا قال تعالى؟ ربنا استمتع بعضنا، هذا اعترافهم وإلا لا بين يدي الله، ربنا استمتع بعضنا ببعض. إذن ثبوت التعاون بين أخباث الإنس والجن على الشر والفساد. لو أن الإنس ما ساعدوا الجن والله لقل الفسق والفجور في الدار في الأرض. لو أن الجن أيضا ما ضللوا ما يقع ضلال، لكن تعاون بين الإنس والجن هو الذي أوجد الخبث والشر والفساد في الأرض. الإنس يريدون ماذا؟ الجن يريدون أن يكون الإنس مثلهم في النار وإلا لا؟ والجن والإنس كذلك عندما يفسقون يريدون أن يكون الناس كلهم مثلهم، وهذا مشاهد. أهل الفسق والفجور بودهم أن يكون الناس مثلهم، ولذا يعملون على إضلالهم وإغوائهم ونشر الخبث بينهم حتى ما يكونوا غرباء وحدهم. قال خامسا ثبوت التعاون بين أخباث الإنس والجن على الشر والفساد. سادسا إرادة الله تعالى مطلقة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلا يؤثر فيها شيء. من أين أخذنا هذا؟ إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء الله. إرادة مطلقة وإلا لا؟ لا يعجزها شيء أو يقف في وجهها شيء بخلاف إرادات غير الله تعالى. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل دار السلام. يا أولياء الله، عرفتم بما تكون الولاية ولا لا؟ بالزرد والطعام، بالهيشة والهيلولة. بما تكون ولاية الله؟ تكون بمعرفة محاب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال، وبمعرفة مكاره الله أي ما يكره الله من الاعتقاد والقول والفعل والصفة والذات، ثم بالعمل بالمحبوب وعدم تركه والتخلي عنه، ثم باجتناب المكروه والبعد عنه.